أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن القضية المعروضة أمام عدالتكم اليوم تعكس صراعا انتصر فيه الشر على مرأة ومسمع من الجاني الذي استسلم لرغبة جامحة في الانتقام، ضاربا عرض الحائط بكل مسؤولياته تجاه مجتمعه، بل تجاوز الأمر ذلك ليصبح الجاني طرفا فعالا في هذا الصراع، حيث أسهم بشكل كبير في تألق الشر ومضيه خطوات إلى الأمام. إن ملف قضية اليوم سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لا يحتاج إلى تأكيد على مدى الجرم الذي ارتكبه الجاني، ويكفي أن نعرف أن السلاح الذي كان ينبغي أن يوجه لصالح المجني عليه وغيره وجه بلا رحمة وبلا شفقة وفي سابقة ربما لا تتكرر كثيرا لحصد أرواح هؤلاء. إنها قضية تعكس حالة من التناقض بين ما كان وما ينبغي أن يكون، قضية تثير الكثير من التساؤلات، لعل أهمها إذا لم يجد الإنسان أمنه عند المكلف بحمايته فأين يجد الأمان؟ سيد الرئيس، سأترك الأحداث شاهد عيان يؤكد بشاعة ما ارتكبه الجاني. ممكن تهدى شوية؟ أهدى إزاي؟ اهدى ازاي وفي لحظة ضاع مني ربع مليون جنيه؟ ده غير مستندات وعود. عشان كده لازم تهدى على الاقل عشان اعرف ايه الحكاية. حاضر يا فندم. قلتلي اسمها ايه الست دي؟ نيفيل. بتشتغل ايه؟ كل حاجة واي حاجة، نصابة ومزورة. واحدة زي دي اقدر اعرف ايه طبيعة علاقتك بيها؟ غلطة كلفتني حياتي. قابلتها من سنة تقريبا، فاكر اليوم ده زي النهاردة. كنت راجع من القاهرة، ومن سوء حظي انها كانت قاعدة جنبي في القطر. اتكلمت معاها، بهرني فكرها، طريقتها في الكلام، الهدوء، الثقة. وايه كمان؟ لو كل مرة الطريق هيبقى ممتع بالشكل ده، مستعد اسافر كل يوم. مش بس كده، انا مستعد ارجع تاني القاهرة ودلوقتي حالا، بشرط تكوني في الكرسي اللي مرسي قوي على المجامله اللطيفه دي مدام نيفين. انا مش بجامل، انت فعلا ما قلنا مرسي خصم عني، مش قادر اقاوم اللي انا شايفه. هشوفك امتى تاني؟ ده لو حبيت. لو حبيت؟ ده انا احب واحب واحب. بكره؟ النهارده. مستعجل قوي. ها وبعدين؟ اتقابلنا تاني يوم. فين؟ عندي في الشقة. بالسرعة دي؟ ده اللي حصل يا فندم. وخلال الفترة دي ايه اللي عرفت عنها؟ عرفت انها كانت طالبة في كلية الطب واتفصلت. قالت لك ليه؟ سقطت اكتر من مرة. بعد كده اتجوزت راجل كبير، مات وساب لها ثروة كويسة. الفلوس والمستندات اللي انت بتتهمها بسرقتهم كانوا فين؟ عندي في الشقة. مبلغ زي ده كان لازم يبقى في البنك. ما كنتش اتصور انها بالاجرام ده. واكتشفت السرقه دي ازاي؟ زي العاده، نزلت الصبح وسبتها في الشقه، طلبت مني اجيب معايا حبه حاجات. زي ايه؟ جبنات وبيض وحاجات كده يعني. وبعدين رجعت حوالي الساعه 4، فتحت باب الشقه، ناديت عليها ما ردتش، افتكرت انها نايمه. بعد كده اكتشفت انها مش موجوده. مش بس كده، ما لقيتش الشنطة اللي فيها الفلوس والمستندات. وإيه طبيعة المستندات دي؟ عقود توريد وإيصالات أمانة وشيكات. تقدر توصف لي نيفين دي؟ معايا الصور لها على الموبايل. اتفضل. اسمها إيه بالكامل؟ نيفين عبد الوهاب أحمد المغربي. متأكد إن ده اسمها؟ أنا شفت يا فندم بطاقتها أكتر من مرة. والعنوان اللي موجود في البطاقة فاكره؟ للأسف لا. طيب يا أستاذ نبيل، احنا هنعمل كل اللي هنقدر عليها. لازم تجيبوها، لازم، أرجوك يا فندم، دي مجرمة وهتدمر ناس كتير. صباح الخير. اهلا سياده الرائد، صباح النور. اتفضل يا باشا، ايه الاخبار؟ ده كشف باسماء طلبه كليه الطب جامعه اسكندريه اللي تم فصلهم خلال 10 سنين اللي فاتوا. ما فيهمش حد اسمه نفين عبد الوهاب المهربي. تبقى كذبت على نبيل. وارد يا فندم. بالمناسبه ايه رايك في نبيل ده؟ عندي احساس ان وراه سر. الطريقه اللي بيتكلم بيها عن الست دي بتقول ان الموضوع اكبر من مجرد سرقه. طيب ورينا شطارتك يا سياده الرائد. يا فندم، يا فندم، انا متاكد انها كانت طالبه في كليه الطب. وايه بقى اللي مخليك متاكد بالشكل ده؟ شفت عندها كتب جراحه ومذكرات مكتوب عليها اسمها. عندها فين بالظبط؟ في شقتها. وفين الشقه دي؟ في ميامي، شقه مفروشه سابتها قبل ما تهرب. كانت بتكتب لي علاج. حاسس اني تعبان قوي. كنت كويس، مش عارف ايه اللي جرالي. حاسس بايه بالظبط؟ صداع بقاله فتره، جسمي كانه مكسر. تصوري مش قادر اسلب طولي. نهدي، انت بتعمل ايه؟ بكشف عليك، انت ناسي اني كنت طالبه في كليه الطب ولا ايه؟ البقعه اللي في ظهرك دي بقالها قد ايه؟ بقعه ايه؟ ما تقلقش، دي حاجه بسيطه، انا هكتب لك برشام يومين ثلاثه بالكتير وتبقى زي الحصان. نيفين، انت متاكده من البرشام ده؟ ايه، خايف؟ طبعا. وبعدين؟ اسبوع واحد بس وبقيت زي الاول ويمكن احسن. هي كانت مقيمه عندك بصفه دايما؟ اول ما عرفتها بس، بعد كده كانت بتيجي يوم ويوم واحيانا كل اسبوع. كان معاها مفتاح الشقه؟ ايوه فندم. والوقت اللي ما كانتش بتبقى معاك، عندك فكره كانت بتبقى فين؟ مره سالتها نفس السؤال. بكره تعرف كل حاجه. على الاقل عشان اطمن عليك. اطمن يا سيدي، وحط في بطنك بطيخة صيفي، مش بيقولوا كده برضو؟ نيفين، نيفين، أنا دلوقتي ما أقدرش أعيش من غيرك. ولا أنا يا حياتي. ها، مش هننام بقى؟ قلتلي إن علاقتك بيها استمرت سنة تقريبا. أيوة فندم. في الفترة دي ما شكتش مرة إنها ممكن تكون حرامية أو؟ لو سيادتك شفتها مش ممكن تقول عليها غير إنها بنت ناس. قناع ملاك وراه شيطان. طيب يا أستاذ نبيل، تقدر تتفضل أنت دلوقتي. ده اللي حصل يا فندم. نيفين عبد الوهاب المغربي، خريج دفعة 2002، كان ترتيبها السابع على الدفعة، وكانت قريبة قوي من التعيين في الكلية. لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهمل في شغلها وغيابها كتر، ده غير العصبية اللي في كلامها مع أساتذتها. يعني طبيبة ومتفوق، وده عنوانها اللي في تحقيق الشخصية. سيادة الرائد، نبيل دي لغز ولازم نحله. اطمن يا فندم. وأخبار التحريات عن نبيل إيه؟ بكرة الصبح إن شاء الله يكون على مكتب سيادتك تقرير كامل عن نبيل. سيد نبيل، انت اتهمت نيفين بسرقه ربع مليون جنيه، ده غير العقود والمستندات و... لو حضرتك مش مصدقني، ده تاريخ سحب المبلغ من البنك. اقدر اعرف سحبت المبلغ ده ليه؟ المفروض اني كنت داخل مزاد. زي ما عرفت انك بتشتغل في الخضار والفاكهه. ايوه بيه. وطبعا ضاع عليك المزاد. مش بس المزاد، انا حياتي كلها ضاعت. مش للدرجات يا راجل، اعتبرها خسارة في عملية. أنا فعلا خسرت، خسرت كل حاجة. نبيل، أنت مصدق نفسك ولا إيه؟ مش فاهم حضرتك. مصدق إنك اتسرقت؟ أيوة. أنت كذاب، والدليل إنك سحبت كراسة الشروط بتاعت المزاد اللي بتتكلم عنه، وكمان دفعت التأمين المبدئي. سيادتك أخلص كلامي الأول. طلبت من المحامي بتاعك الأستاذ مجدي أبو النصر إنه يقابلك في المزاد، وطبعا مش هتدخل مزاد زي ده إلا ومعاك مبلغ كبير. أنا اتصرفت. منين بقى؟ مش دي المشكلة. أنت ليه اتهمت نيفين بسرقة المبلغ مع إنها؟ كمل سيادتك. مع إنها بريئة، نيفين دي مجرمة، مجرمة ولازم تدوروا عليها. دي خطر ماشي على الأرض. على فكرة نيفين ما اتفصلتش من الكلية زي ما أنت بتقول، يعني للمرة التانية أنت كذاب. المرة دي أنا ما بكذبش. هي فعلا كانت في كلية الطب بس اتخرجت. يعني إيه؟ يعني نيفين طبيبة. سيادتك بتقول إيه؟ بقول اللي سمعته. نيفين، قصدي الدكتورة نيفين، بكالوريوس طب وجراحة جامعة اسكندرية دفعة 2002، متفوقة دراسيا، وناس كتير توقعوا لها مستقبل كويس في الطب، طبعا مش في النصب. وانت بقى ايه حكايتك مع الدكتورة نيفين؟ عايز اعرف كل حاجة بس بالتفصيل. انا قلت كل اللي عندي. اقدر اعرف ايه الحكاية بالظبط؟ طبعا طبعا يا حاج عبد الوهاب. الاول تشربي. متشكر جدا يا فندم، بس ارجوك اتكلم. فيه ايه؟ اخر مرة شفت فيها الدكتورة نيفين كانت امتى؟ نيفين بنتي؟ ايوه. خير يا فندم، فيه ايه؟ لا ابدا، مجرد اتهام بنحاول نتأكد من صحته. اتهام لمين؟ نيفين بنتي؟ ايوه. حضرتك متأكد ان اللي موجه اليه الاتهام الدكتورة نيفين عبد الوهاب؟ قلت لك ايوه، رجل أعمال بيتهمها بسرقة ربع مليون جنيه. ده أكيد مجنون. نيفين بنت دكتورة قد الدنيا، وافتكر إن ربتها كويس، ودلوقتي بتعمل دراسات عليا يعني ماجستير ودكتوراه، وكانت التالتة على الجمهورية في الثانوية العامة. كل ده كويس، وسبق وقلت لحضرتك إن ده مجرد اتهام. أيوة يا فندم، بس مش بالشكل ده. آخر مرة شفتها كان إمتى؟ من أسبوعين تقريبا، جات تسلم علي قبل ما تسافر. تسافر فين؟ مؤتمر في اليونان. سؤال شخصي يا حاج، هي ليه الدكتورة نيفين مش قاعدة معك؟ كنت أتمنى طبعا إنها تقعد معايا، وحاولت معاها أكتر من مرة، بس كانت دايما بترفض. يا بابا خليني براحتي. ما ينفعش، الناس تقول إيه يا بنتي؟ وبعدين ده بيت أبوكي، يعني لك فيه أكتر من أي حد تاني. الموضوع مش كده خالص والله يا بابا، أنت عارف أني بحب طنط منى، وهي كمان والله بتحبك. أرجوك يا بابا، أنا حابة كده. خلاص، ولسه برضو ما لقيتش الشقة اللي تنفع عيادة وسكن؟ والله يا بابا كلمت أكتر من سمسار وفرجوني على حاجات كتيرة جدا، بس لغاية دلوقتي مفيش حاجة عجباني. وهي ليه كانت رافضة تقعد معك؟ طول عمرها كده تحب تقعد لوحدها، خصوصا بعد وفاة أمها. أنا فهمت من كلامك إنك متجوز. أيوة فندم، بس صدقني مش هي دي مرات الأب اللي بتشوفها أو بتسمع عنها. في الفترة الأخيرة ما لاحظتش حاجة على الدكتورة نيفين؟ حاجة زي إيه؟ يعني علاقتها باللي حواليها، تصرفاتها، سلوكياتها. لو سيادتك بتتكلم على الاتهام صدقني ده كذب وافتراء، في ناس كده ما بتحبش النجاح. هي سافرت امتى بالظبط؟ يوم السبت اللي فات، قالت لي انها هتركب الصبح. طيب يا حاج عبد الوهاب، حضرتك تقدر تتفضل دلوقتي. بس قبل ما امشي اقدر اعرف مين اللي اتهم بنتي؟ رجل اعمال اسمه نبيل احمد مسعود، وانا باكد لحضرتك انه كذاب. نيفين كذبت على ابوها يا فندم، اسمها مش ضمن الناس اللي سافروا الفتره اللي فاتت. يظهر ان نيفين دي وراها حكايه كبيره. عندي احساس ان الموضوع مش مجرد سرقه. يعني ايه؟ اتهام نبيل لها اعتقد انه له ابعاد تانية غير السرقه. سياده الرائد، عايز تقولي بالظبط؟ عايز اقول ان نبيل ما قالش كل الحقيقه. الموضوع وباختصار ان في اتهام بالسرقه موجه لارمله ابنك الدكتوره نيفين. ايوه. مش ممكن طبعا، انا اعرف نيفين من زمان واختلفت معاها كتير، بس تسرق افتكر صعب قوي. اخر مره شفتيها كان امتى؟ من سنه تقريبا، جت اخدت مني اوراق خاصه بالمرحوم. قلتيلي انك اختلفت معاها، يا ترى ايه طبيعه الخلاف ده؟ الفتره الاخيره من مرض المرحوم كانت مصرة انه يتعالج في البيت، رفضت تماما فكرة المستشفى. قلتلك يا ماما مش هيروح المستشفى. ليه بس يا بنتي؟ هناك في امكانيات اكتر. كل اللي ممكن يتعمله في المستشفى هنعمله هنا. طيب لو احتاج اشعة او تحليل هتصرف. انتي ناسي اني دكتورة ولا ايه؟ نيفين ريحيني يا بنتي، حسام عنده ايه بالظبط؟ تاني الموضوع ده؟ يا بنتي انا امه لازم اعرف. قلتلك أكتر من مرة عنده مشكلة في المناعة، جهازه المناعي ضعيف، وده يخليه يوصل للحالة دي ويمكن أكتر. يعني إيه؟ ادعيله يا ماما. ها وبعدين؟ مات حسام. وما عرفتيش إيه بالظبط اللي كان عنده؟ مش هتفرق حضرتك، بس في حاجة كانت ولسه شغلاني لغاية دلوقتي. كلام سمعته بين نيفين وحسام الله يرحمه، قالت له بالحرف الواحد دمرت نفسك ودمرتني معاه، وقالت له كمان ذنبي ايه انا ادفع فاتورة نزواتك، ولما فتحتها بالكلام ده. سمعتي ايه كمان يا حاجة؟ ما تتكلمي، على العموم الموضوع ابسط من كده. ازاي يعني؟ لما قلت لحسام دمرتني كان قصدي انه رفض سفري لامريكا، رغم انه عارف كويس قوي ان المنحة دي هتفرق معايا. الشيطان يا بنتي الشيطان. أنا خايفة يكون عنده. يكون عنده إيه؟ إيدز مثلا؟ اتكلمي، على العموم تحليلي أهي، ممكن تعرضيها على أي دكتور لو حبيتي، بس اللي عايزاكي تعرفي كويس إنك كده بتشوشري على سمعة ابنك. يعني اطمن يا نيفين. اطمن يا ماما. ها وبعدين؟ الثقة اللي كانت بتتكلم بيها تخلي أي حد يصدقها. على العموم امضي على أقوالك، واحتمال كبير نحتاج لك تاني، ولو افتكرتي اي حاجه باب مكتبي مفتوح في اي وقت. مع السلامه. شكرا لفضلك. نبيل لازم تساعدنا لو عايزنا نوصل لنيفين. انا قلت كل اللي عندي. انت ما قلتش حاجه، او على الاقل ما قلتش كل الحقيقه. يا نبيل ايه اللي عرفته عن نيفين يخليك تكرهها بالشكل ده؟ ده غير ان اتهامك لها بسرقه ربع مليون جنيه، وافتكر ان ده اتهام مش صحيح. اتكلم اتكلم يا نبيل. هقول لسيادتك على كل حاجه. في الفتره الاخيره من علاقتي بنيفين بدات اشك في سلوكها. ايه نازله برضه؟ مشوار لازم اعمله. اجي معاكي؟ مش هينفع يا حبيبي، لو عندك شغل انت حاول تخلصه ونتقابل بالليل. اه قصدك الفجر. والله النهارده هحاول ارجع بدري. خلاص بقى خلاص، مش همشي غير لما تضحك. طب ابتسامه صغيره. ايوه كده. باي باي يا حبيبي. وبعدين؟ نيفين ما كانتش معايا انا وبس. يعني كان لها علاقات تانية كتير. اه وعرفت ازاي؟ مرة نزلت وراها وتأكدت انها طلعت شقة مفروشة. وبعدين؟ هو في اكتر من كده. في اكتر واخطر. يا نبيل عندك فكرة ان جوز نيفين مات بالايدز؟ معرفش. ده غير ان في احتمال كبير تكون هي كمان. كفاية ارجوك كفاية، انا قلتلكوا انها مجرمة، دمرت وهتدمر ناس كتير. نتكلم بصراحة؟ أنا هقول على كل حاجة. نيفين ما سرقتش مني فلوس. نيفين سرقت عمري، وتلاقيها دلوقتي بتسرق أعمار تانية، وبالصدفة اكتشفت ان عندها ايدز. ازاي؟ عمري ما هنسى اليوم ده. كنت لوحدي عندها في الشقة، ولاني بدأت اشك في سلوكها، قلبت في اوراقها، حتى دولاب هدومها فتحته، وفي الدولاب لفت نظري برضو قديم، فتشت في جيوبه لقيت ورق تحاليل باسمها، صورته بالموبايل وعرضته على دكتور اعرفه. بعدين للاسف عرفت، لكن بعد فوات الاوان، ان نيفين مريضه بالإيدز. الدنيا سودت في وشي، بقيت مش عارف اروح فين واقول ايه. خايف تكون؟ لا اكيد، انا بقالي سنه عرفها. تفتكر ممكن تكون متعمده تنقلك الإيدز؟ ايوه. طب ليه؟ مش عارف، انا كده قلت اقول لها حاجه، فاضل بس تجيبوها. صدقني حضرتك، نيفين دلوقتي بتنقل المرض لحد تاني وتالت، دي مجرمة سفاحة. زي ما قال نبيل، لازم ينقبض عليها، وفي أقرب وقت، وفي كل يوم بيعدي. المشكلة إن ملهاش ملف في الأداب، دكتورة ومصابة بالإيدز، وعارفة إنه مرض ممكن التعايش معاه لفترات طويلة، ده غير إن الأبحاث كل فترة بتوصل لعلاج بيحد من نشاط الفيروس في الدم. كل ده يخلي نيفين دكتورة. نيفين أفندم، زي ما توقعنا، هو ده المكان اللي كان ممكن تترددي عليه. إيه ده، حضرتك بتكلمني؟ الرائد أحمد ناصر، إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن اسكندرية. تفضلي معايا. أتفضل معاك على فين؟ مجرد إجراء بسيط، سماع أقوالك في اتهام موجه لك. أنا مش هتحرك من هنا غير لما أعرف إيه الحكاية بالظبط. دكتورة نيفين، ما فيش داعي للشوشرة، المكان هنا. قلتلك مش هتحرك من هنا غير لما أفهم. واحد بتربطك بيه علاقة خاصة بيتهمك بالسرقة. أنت بتقول إيه؟ دكتورة نيفين، للمرة التانية ما فيش داعي للشوشرة، أنا أقدر. على العموم أنا هعرف إزاي أخد حق. ماجستير في أمراض الدم، وطبيعي إني أتردد على الأماكن دي. ده اللي قلتيه للدكتور مراد مدير المركز، لكن اللي قاله نبيل غير كده خالص. صدقني يا فندم، نبيل ده مريض. وحد قال غير كده؟ أنا أقصد إنه مريض نفسي عايش وهم. أقدر أعرف إيه طبيعة علاقتك بيه؟ دي مسألة شخصية كانت، لكن دلوقتي الموضوع خد أبعاد تانية خالص، وكفاية انه بيتهمك. هو يقول اللي عايز يقوله، بس انا دكتورة نيفين، الموقف بالنسبة لك بقى صعب جدا، ولازم تتكلمي. انا قلت كل اللي عندي، لكن احنا عندنا كتير. التحليل دي بتاعتك، ما ترد يا دكتورة. ارد اقول ايه؟ انا بعمل تحاليل بصفة دورية. ايوة، بس ده تحليل ايدز، واسمك نيفين عبد الوهاب. في مليون واحدة اسمها نيفين عبد الوهاب، والتحليل ده تاريخه تقريبا في نفس الفترة اللي جوزك الله يرحمه كان تعبان فيها. انا ما اعرفش اي حاجة عن التحليل ده، وبعدين ايه علاقة ده بمرض جوزك؟ دكتورة نيفين، واحنا بنفتش شقتك لقينا علاج خاص بالإيدز. سبق وقلت لحضرتك اني بعمل دراسات عليا في الامراض المنقولة عن طريق الدم، وطبيعي اني اعرف احدث علاج ظهر فيها. بس العلاج اللي احنا لقيناه عندك كان بيستعمل احيانا، يعني كنت باخد عينات من العلاج ده عشان اتاكد من نسب الماده الفعاله. جوزك الله يرحمه مات بايه؟ التهاب رئوي حاد. وليه رفضت توديه المستشفى؟ انا دكتوره واقدر اعمل له كل اللي ممكن يتعمله في المستشفى. في اخر ايامه كنت بتعمليه وحش، اقدر اعرف ليه؟ ومين قال كده؟ الشغاله، لدرجه انه طلب منها مره توديه بيت ابوه. ما حصلش. قلت له مره انك بتدفعي ثمن نزواته. مين اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ والدة حسام، الحاجة دولت. لا، ما حصلش. الحاجة دولت كانت خايفة على ابنها ان يكون عنده ايدز. تفتكري ايه اللي خلاها تفتكر كده؟ دي ست موسوسة، حالة وسواس قهري يعني. دكتورة نيفين، من فضل حضرتك أنا خلاص ما عنديش كلام تاني أقوله. التحليل هو اللي هيقول. مفيش قوة في الدنيا تجبرني إني أعمل تحليل. القانون يجبرك يا دكتورة. زي ما توقعنا، التحليل إيجابي، يعني إصابتك بالإيدز بقت واقع. وأفتكر كده يبقى وصلنا للحظة الأخيرة. عايز أسمعك يا دكتورة، إزاي والمفروض إنك بتحارب المرض؟ إزاي وحياة الناس في حالات كتير قوي بتبقى بين إيديك؟ قبل ما تسألني إزاي وإزاي وإزاي، قبل ما توجه لي أي اتهام، أنا عايز أعرف أنا ذنبي إيه؟ ذنبي إيه أدفع حياتي تمن لغلطة ما عملتهاش؟ ذنبي إيه إني أحب وأخلص وأضحي والمقابل فيروس لمرض قاتل؟ ذنبي إيه إني أتخلى وبإرادتي عن حلم عمري؟ عايزة تفهميني؟ أرجوك سيبني أتكلم. ذنبي إيه؟ كل دي مش مبررات إنك للمرة التانية. أرجوك يا فندم سيبني أتكلم. دكتورة نيفين، أنا ما عنديش وقت أضيعه. للدرجة دي حضرتك خايف على وقتك وحريص عليه؟ وأنا حياتي ملهاش تمن؟ ذنبه إيه نبيل؟ ومين عارف مين تاني غير نبيل؟ حضرتك تقصد ايه؟ نبيل اكد ان كنت بتترددي على شقة مفروشة. كذاب. اكتر من مرة مشي وراكي وشافك. كذاب كذاب. انا كنت بدور على شقة تنفع سكن وعيادة. قبل علاقتك بنبيل كنت عارفة ان عندك الايدز؟ ايوه. ومع ذلك؟ ايوه. طب ليه؟ انا قابلت نبيل في ظروف صعبة جدا، قابلته يوم 17/5، نفس التاريخ اللي اتجوزت فيه حسام. والغريبة إن نبيل كان فيه كتير قوي من حسام، شكله، طريقته في الكلام. اللي كان عايزه مني هو نفسه اللي كان عايزه حسام من اللي نقلت له المرض. اليوم ده رجعت بالذاكرة لورا، فكرت في اللي عملته مع حسام، ولما تخرجنا حب يسافر، ومع إننا ما اتفقناش على كده شجعته. ما كانش معاه تمن التذكرة، سحبت من دفتر توفيري، وبعد سفره ما سبتش أمه ولا أخواته، كنت بقعد معهم أكتر ما بقعد في بيتنا، عملت كل ده وأكتر. والمقابل سيادتك عارفه، إيدز يعني حكم بالأعدام. نفس الحكم اللي نفذتيه في نبيل. تصدقني لو قلتلك أني تعاطفت معاه بعد كده، استمرت في علاقتي بيه علشان أفضل جنبه وتابع حالته. يا سلام، قمة الرومانسية. هو ده اللي حصل صدقني. وتقدر تسأله، ده أنا كنت بديله العلاج وأقوله ده مقوي عام أو منشط. مش بس كده، أنا بدأت فعلا أتعود على وجوده في حياتي. طب ليه بعدت عنه؟ هو السبب، بدأ يشك فيا لدرجة أنه اتهمني مرة لما شافك يوم ورا يوم من عمارة لعمارة. كنت بدور على شقة أعيش فيها وتنفع عيادة. هو ده اللي حصل صدقني. أنا غلطت والله بعترف، بس غصب عني والله غصب عني. كتب هذه الحلقة دكتور محمد ناصر، وشارك فيها نادية أمير، مروى نور الدين، محمد مرسي، أمين بدوي، صلاح عبد القادر، أحمد التركي، محمد وجيه، وصبري شاهين. الهندسة الإذاعية محمد عبد السلام. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.